بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كان آخر ما استعرضناه من أشراط الساعة في قتال التركي، ورأينا كيف عاشوا في الديار الإسلامية فسادا وبخاصة في المناطق الشرقية، وكيف أنهم جعلوا من الكتب نعم أمثلة لعلف دوابهم، وكيف ألقوا في الدجلة كثيرا من الكتب بحيث طغوا على الحضارة وخرجوا كثيرا منها، ولم يستطع أن يوقف سيلهم الطاغي كما قال بروكلمان إلا كفر وقائده ببرد كما ذكرنا ذلك. وذكر المؤرخون وقفنا عندها أنه في معركة عين جالوت كان قتل في القلب أي نماذج من قيادات المسلمين حتى نعرف كيف كان قتل جوابه، فسقط قطز على الأرض ولم يعرف التتاع، ولم يكن حوله من الواثقية أي القائمين على خدمة الخيول، فبقي واقفا حتى انتبه أمير من أمراء الجيش فقدم إليه فرقته فأبى، وقال للأمير ما كنت لأحرم المسلمين من نفعك اليوم، أنت تقاتل فلا أريد أن أخذ فرقك لأحرم المسلمين من فائدتك لهم، فامتنع وبقي واقفا حتى جاءه نعم وشاقية أي استاذ أصحاب الخير بفرس فركبه، ولما انتهت المعركة عاتبه أحد الأمراء وقال يا سيدي لم لم تأخذ الفرس من الأمير، لم لم تأخذ؟ لأنك لو رآك عدوك لقتلك، وأنت تمثل الإسلام والمسلمين، ولقد كان لو رأوك لقتلوك، وهذا هلاك الإسلام والمسلمين. فانتهى وقال لا، أما أنا فكنت أروح إلى الجنة، أنا على الجنة، وأما الإسلام فله رب يحميه ولا يغيره. أين السلطان فلان؟ وأين السلطان فلان؟ وأين الملك فلان؟ وعد خلقا من الملوك والسلاطين ثم قال لقد ماتوا جميعا، فهل انهدم الإسلام؟ إن الإسلام ربا يحميه ويحفظه، ولن يضيع الله عز وجل دينه. وكان متواضعا لما أراد أمير حماة أن يستقبل الجند بالذبائح والأسمطة يعني موائد الطعام، قال لا أبدا، أعطي كل جندي قطعة من لحم يأكلها على عجل. العجل العجل. وكان اجتماعه مع التتاري في العشر الأخير من رمضان، وكان يوم جمعة، فاستبشر المسلمون بهذا اليوم، لأن معركة بدر كانت في رمضان يوم جمعة، فاستبشروا بهذه الموافقة العجيبة. وذكر المؤرخون على رأسهم بروكلمان يعني في كتابه الشعوب الإسلامية الصفحة 365 ماذا يقول هذا مؤرخ حديث، قال كانت أقطار المغولي يجتاح البلدان الشرق الأدنى استجتاح بلدان الشرق الأدنى كلها نعم، ويهدد مصر بالخراب. وأي خراب؟ خراب ليس له ما بعد، خراب جديد. كان الإعصار المولي يجتاح هذا كله، فتولد المظفر قطز وعلى مقدمته بباس قتال هؤلاء، فاستطاع أن يهزمهم شر هزيمة، وأن يوقف سيلهم الطاغي، وأن يجعلهم يندحرون ويصابون بالجزر بعد الموت على يد من؟ على يد نعم قطز. لماذا رفع شعار الإسلام؟ لا تفقوا التاريخ كله، تعرضوا أنتم من بعد معركة من بدر ودمشق، متى ما ضربنا بسيف محمد انتصرنا؟ تعرضوا التاريخ، تعرضوا أبدا، شوفوا الفترات التي يبتعد فيها المسلمون عن هدي محمد دائما في خرابه. إذا ضربوا بسيف محمد نجحوا، بغيره كم مد شيوعي مر علينا، تمت اشتراكي، تمت قومي، وين؟ لا، هم يخافون من سيد محمد، لأن المسلمين يعني يلتئمون عليه ويقبلونه، لأنه فيه عدل، فيه إنصاف، فيه استقامة، هكذا. لذلك المؤرخون يقولون صاحب أعمدة الحكمة السبعة له كلمة جميلة، يقول هؤلاء العرب دماغهم لا يخضع بعضهم لبعض، ولم يخضعوا إلا بالنبوة، فإذا قادهم من يمثل النبوة لأنه بتساوي كلهم، أما كلهم لما تأتيهم بالإسلام يخضعوا لها لأنهم يتساوون، أما خارج الإسلام كل واحد يريد أن يكون إيش؟ نعم، ذلك نسأل الله السلامة. ومن أشراط الساعة العجيبة التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقد وقعت وهي الآن متواصلة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى إلى إلى علامة عجيبة، أن تكذب اتباع الإنسان. اتباع، لا، والسبع يطلق على الأسد ويطلق على النمر ويطلق على اعتكرم الكلب، كلب من اتباع والهر من اتباع، وأن يخبر الإنسان فخذه وعذبة صوته، رأس العصا وشراط نعله، تخبرك بإيش؟ تخبرك إذا فعل أو أحدث أهلك بعد خروجك من عندهم شيء، يخبرك النعل ويخبرك العصا أو رأس العصا ويخبرك الفخذ. كيف هذا؟ روى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال حصل وهو آم متابع وكل يوم يأتينا بجديد، يقول عدل ذئب على شاة فأخذه، راعي عنده غنم، جاء ذئب فأخذ شاة فطلبه الراعي وصرخ به فانتزعها منه، قال فأقع الذئب على غنمه، جلس هكذا بعد جلس، ثم قال للراعي ألا تتقن بلفظ عربي فصيح تنزع مني رزقا ساقه الله إليك، حديث صحيح، تنزع مني رزقا ساقه الله إليك، قال فقال الراعي يا عجبي ذئب مقعن على ذنبه يكلمني كما يكلمني الإنس، فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك، قال وما هو؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب، الراعي كابر، محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق، قال فأقبل الراعي يسوق غنمه، أقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزوى الغنم في زاوية من زواياها تركها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، هكذا حصل معه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة جامعة، اجتمع الناس، ثم قال حدثكم، فقام الراعي فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم اتباع الإنسان ويكلم الرجل عذبة صوته، رأس العصا، رأس الكرباس، وشراك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعد خروجه. وفي رواية أبي هريرة رواية أخرى للحديث أن الراعي لما أخذ منه الشاة صعد الذئب على مرتفع فأقع، جلس على أسته على مقعده واستذفر، دقت التعبير، دقت الرواية، واستذفر يعني أدخل أكرمكم الله ذنبه بين فخذيه حتى لفق الذنب ببطنه، قال استدفر الذئب إذا أدخل ذنبه بين الفخذين ورفعه لأن ضرب يضرب بطنه، هكذا فاستدفر، فقال أمدت إلى رزق، يكلم الراعي، رزقني الله عز وجل فأخذه مني، قال رجل تالله إن رأيتك اليوم ذئبا يتكلم، فقال الذئب أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن، مش ما مضى متى، وكان الرجل يهوديا، فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فصدقه النبي وقال عليه الصلاه والسلام انها اماره اي علامه من امارات بين يدي الساعه يوشك الرجل ان يخرج اي من بيته فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وصوته بما احدث اهله من بعده. والحديث الصحيح قال عن الترمذي حديث حسن صحيح وقال الألباني رجاله ثقات. حديث صحيح. وروى ابو نعيم في كتاب الدلائل عن اهبان بن اوس قال كنت في غنم لي فشد علي الذئب فطحت فيه فاقع جلس هكذا ثم خاطبني وقال من لها اي من لهذه الشاة حين تشتغل عنها لما انت بتكون مشغول من يخلفها مني تمنعني رزقا رزقني الله. قال اهبان فصفقت بيدي ايش هذا والمره اسمع قلت والله ما رايت شيئا اعجب من هذا. فقال الذئب اعجب من هذا محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم بالنبوه بين هذه النخلات. قال فاتى اهبان الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره ثم اتى. اذا حصل تسليم اتباع للانس. وفي روايه عن ابي هريره ان الذئب قال للراعي حين استردها منه من لها يوم السبع وفي روايه يوم السبع. المحدثون رواه بضم الباء وغيرهم بسكون الباء. من لها اي حين ليس لها راح اي اذا جاءك السبع يعني لما الاسد يجي ليفترسها انت لن تقف امام الاسد وانما تستطيع ان تقف امامي لكن امام الاسد لا تستطيع. فاذا اخذ الذئب حاجته منها وبقي ما بقي فلن ياخذ الذي بقي ايش من لها حين هنا نعم يوم السبع اي داخل حاسه السبع التي لقيتها وسوف تقف لا اتولى هذا. والمعنى اي انك ايها الراعي حين ياخذها السبع فتفر منه وياخذ الاسد حاجته واتولى انا شان ما بقى. فتكليم اتباع انت للذئب قد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث صحيح اخرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي ابو هريره واحمد قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا الصبح ثم اقبل على الناس فقال بينا رجل يسوق بقره اذ ركبها فضربها فتلتفت اليه فقالت انا لم نخلق لهذا انا خلقنا للحق. فتعجب الرجل وقال بقره تتكلم يا سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاني اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر. تبوى اللفه اللطيفه يعني ان الايمان بتكليم اتباع الانس يحتاج الى ايمان شديد نعم قوي كايمان ابي بكر وايمان يؤمن بهذا وابو بكر وعمر رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فالعجيب ان يتعرض بعض الناس الى ايه الى هذين الشيخين الجليلين بهذا. نعم اطلاع على قوه الايمان هل حدث هذا الآن؟ الجواب نعم. كيف هذا؟ إن الذي يلاحظ حيوانات السيرك يرى أنها تأتي بالعجائب من أسود ونمور وفهود وكلاب حتى ترون في بعضها يغني يرفع صاحبه بالغناء فيقوم ويفعل هكذا ويغني. الكلاب البوليسية المدربة الآن تدريب تستدل بالرائحة والإشارة على المجرمين. وقد يكون في المستقبل ما يأتي أكثر من هذا بكثير. ثم إن الإشارة من الحيوان تقوم مقام التعبير. ألا ترى أن الإشارة في الأفرس تنوب عن الكلام؟ ثم الأفرس تؤشر تنوب عن الكلام ولا لا؟ وكثير من حيوانات السيرك يشير اليها المدرب فتفعل امورا كانه يخاطبها مخاطبه. اذا الاشاره من الاخرس تقوم مقام التعبير نعم وتعتبر كلاما. اما حديث الصوت والنعلين والفخذ كيف يكلم نعم تحدثه ما فعل اهله من بعده ما تراه الآن من أجهزة الإرسال والاستقبال الدقيقة التي يمكن أن تضعها في يدك أو في طرف فخذك أو في إيه؟ في نعلك أو في جوار السرير في البيت، وأنك أنت مستقبلة تستقبل تأخذ كل ما يحدث في البيت وتقص عليك هذه المسجلة الصغيرة كل ما يحدث. وفي الدول الغربية الآن أرقى من هذا بالكثير حتى في بعض البلدان، وأساليب التجسس العالمية تكاد تكون لا تصدق من كثرة دقتها ونقل حتى أحاديث في غرفة النوم. هذا وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تسلم اتباع الإنس وحتى تسلم الرجل عذبة صوته وشراق نعله وتخبره فخذه بما فعل أهله بعد خروجه. هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو معجزة الحقيقة. ومن العلامات التي أخبر عنها النبي ونراها اليوم عيانا كل يوم تقريبا كثرة موت فجأة أو انفجار. إنسان واقف شاب الآن يسموها بالسكتة القلبية، ما يسموها مرض الفجأة. وقد ورد من حديث أنس بن مالك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. أخرجه الطبراني الصغير والأوسط من حديث حسن. قال الأطباء: إن مرض السكتة القلبية لم يكن معروفا عند السائق، وهو لا يصيب غالبا المزارعين الذين يعملون أو سكان الجبال أو القبائل. موت الفجأة حديث، مرض حديث. هذا الموت يكون للمؤمن أخذ رحمة، ويكون للكافر والفاسق أخذ بلاء. نعم، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موت الفجاءة أخذة رحمة للمؤمن وأخذة بلاء أو أسف للكافر. نبأتي راجعة مؤمن يأخذه حتى لا يطيل إيش سكرات المتعلم. وكان البخاري عليه رحمة الله تبدو إلى نعم يقول: اغتنم في الفراغ فضل ركوعك، اغتنم في الفراغ المفتوح نفسك يعني ما عندك شغل، اغتنم في الفراغ فضل ركوعك فعسى أن يكون موتك بغتة، اغتنم في الفراغ فضل ركوعك فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتا نفسي وإذا إشقى. قال ابن حجر شايخ صحيح البخاري يقول: ومن العجائب الذي وقع للبخاري هذا الموت الفجأة أو قريبا منه، يعني ما لحظات يعني أو قريبا منه، كما ذكر ذلك في كتاب هدي التالي مقدمة شرح صحيح البخاري. يقول المؤرخين: خرج البخاري من بخارى لما استقبلوا أهل بخارى بعد أن زار البلاد الإسلامية زينوا له القباء بالفرداخ. نعم، بقي فيها فترة فطلب منه الحاكمون أو بعض الحاكمين أن يجعل درس خاص عنده لصحيح البخاري. قال: أنا لا أميز بين المسلمين، ابنك يأتي فيحضر كما يحضر الآن، أما أن أجعل له درس خاص فضايق يعني المسؤولون منه، فخرج إلى قرية اسمها خرطينك قريبة من سمرقند بينه نعم مسافة بسيطة بعدها الوحش الذي جرت بينه. خرج منها ونزل هناك عند شخص يقال له غالب ابن جبريل من أقراصه، نزل ضيفا عنده. يقول صاحب البيت الذي يقول: جاءته رسالة من أهل سمرقند تقول: تعال تفضل عندنا نخطبك، بدل أن تجلس في قرية تعال إلى سمرقند، بلد ما شاء الله عابرة. لا ترك بخارى ما تحل، تعال إلى سمرقند. يقول: فلبس عمامته ولبس نعله خفين وتهيأ للركوب وخطى 20 خطوة بالضبط تماما، فقال: أرسلوني، أي اتركوني فقبعوا. فأرسلنا يده فدعا بدعوات ثم قبع، دعا بدعوات ثم قبع. أين ثم كان منه عرق كثير وسيلان العرق دليل حسن الخاتمة. نعم، إذا رأيت رجلا يمت بعرق كثير فاعلم هذا أنه من حسن الخاتمة، أو يموت بعد طاعة ودعا بعد دعواته. نعم. ثم قبل أن يموت لما أخذته هذه قال كفنيه في ثلاثة أكواب على السنة، يعني ليس فيها قميصا ولا عمامة. قال فطعنا، فلما أدرجناه في أكفانه نعم وصلينا عليه ووضعناه في قبره فاح من القبر رائحة كرائحة ودامت أياما، وجعل الناس يأتون يأخذون من التراب حتى حجزناه بخشب مشبك، حتى ما يزيدوا معنا يعني خلاف ما يزيد هذا. وقد حدث عبد واحد الطواويسي قال رأيت، هل ما يعرف أنه ما في تلك اللحظة، قال رأيت النبي في نومي ليلة عليه الصلاة والسلام ومعه جماعة من أصحابه وقد وقفوا، فسلمت عليه فرد عليه قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما موقفك في هذه اللحظة مع الجماعة، إيش في النوم؟ فقال ننتظروا محمد بن إسماعيل البخاري، ننتظر محمد بن إسماعيل البخاري. يقول الطواويسي فلما كان بعد أيام بلغنا موته، فنظرت في وقت المنام وعرفت الساعة وإذا بي أن الرؤيا التي رأيتها كانت في اللحظة التي توفي فيها إسماعيل البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري. كرامات من الله عز وجل. احرص يا عبد الله على الاستقامة، احرص حتى اذا فجأك الموت كنت على الاسلام، كما قال ربنا تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم، هل باستطاعتك انت ان تموت على الاسلام؟ تعرف حالك تموت على الاسلام ولا لا؟ معنى الآية، معنى الآية ينبغي أن تبقى على الطريق والمنهج ولا تنحرف عنه لحظة واحدة، إذ قد يفجأك الموت في هذه اللحظة التي انحرفت بها عن المنهج فتموت على غيره. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عن المنهج، فإذا فجأك الموت تكون على الطريق، أما أن تروغ رمضان الثعلب هنا وهنا وهنا ويفجأك الموت، إذا ليس باستطاعتك لكن إشارة إلى أن تستقم على المنهج، فإذا استقمت على المنهج نعم فإذا فجأك الموت متى عرف متى تموت، فإنك تموت إيش على الإسلام. وسوء الخاتمة يكون من أحد أمرين، إما من شبهة في الفكر وإما من شهوة في النفس، تشتهي فتجرك إلى الكبائر ثم إلى البلاء. ودليل القول من قال يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل الموت ياتي بغتتان والقبر صندوق العمل، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل الموت ياتي بغتتان، موت الفجاءة من علامات الساعة، الموت ياتي بغتتان والقبر صندوق العمل. حدث الشيخ محبوب بن العابد عليه رحمة الله، محبوب العابد عليه رحمة الله من السلف الصالحين العاجبين الأمين بن عوف الناهين عن المنكر، قال مرت بالكوفة نزل من القرن لشراء بعض الحوائج، فمررت على دار عامرة كبيرة والناس بين داخل وخارج طعام أفراح وكذا، وإذا بجارية تغلب من الداخل سوف طالع إليه، أنا يا دار لا يدخلك حزن ولا يغدر بصاحبك الزمان، هذا التعبير لا يجوز أن تقول غدرني الزمان أو ظلمني الزمان، تعبير لا تجوز، تعبيرات ضالة، لأن المتصرف بالزمان هو الله تبارك وتعالى. نعم، يقول سمعت هذا البيت من داخل البيت من داخل الدار، أخذت من الشعر، ألا يا دار لا يدخلك حزن ولا يغدر بصاحبك الزمان، إذا التعبير هذا غير شرعي، كما ينبغي أن يعني يتكلم عن الزمان بشيء، ألا يا دار لا يدخلك حزن ولا يغدر بصاحبك الزمان ثم ذهبت بعد أن أخذت حوائجي وغاب شهور طويلة، ورجعت ومررت بالأمام هذه الدار وإذا بها مخشة قطر، الباب مغلق والسكون شامل. فكنت مررت قبل سنة فرأيت كذا وكذا، أراد دار موحشة؟ قالوا نعم. مات سيدهم، مات سيدهم صاحب الدار. قال وإذا في الصوت الذي غنى هذا البيت منذ سنة يقولني من الداخل نفسه مع البكاء، المرأة نفسها تجيبني مع البكاء: يا عبد الله، إن الله وحده يغير ولا يتغير، والموت غاية كل حي، فعدت من الكوفة باكيا. الموت يأتي بغتة، فاحرص على أن تتقن عملك وتكون على المنهج حتى إذا التقيت مع الله عز وجل تقول عليه. وقد حدث محمد بن سيرين عليه رحمة الله قال: دخلت على معاوية رضي الله تعالى عنه في مرض موته وقد أخذته قرة بردين، غطوني رسول الله ارفع. فالتفت إلي وقال: قبحك الله يا دنيا، مكثت فيك 20 سنة أميرا و20 سنة خليفة، ثم أصير إلى ما أرى. قبحك الله يا دنيا. فيا عبد الله أو يا عباد الله، اكتبوا أوقاتكم بالخير فإن العمر قصير. والله يأتيك فجأة كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، لا، اكتبوا أوقاتكم بالخير فإن العمر قصير وإلى القبر المصير. في حد من الإسلام؟ لا والله. وإلى القبر المصير. أين أحبابكم الذين سلفوا؟ في حد منا ما ودع حبيبا أو قريبا؟ أين أحباؤكم الذين سلفوا؟ أين أصدقاؤكم الذين رحلوا وانصرفوا؟ أين أصحاب الأموال وما خلفوا؟ ندموا على التفريط، ليتهم عرفوا. ماذا عرفوا؟ هول مقام يشيب منه الوليد. ليتهم عرفوا هول مقام يشيب منه الوليد. متى؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هذا الهول. وجاءت سكرة الموت بالحق، ليتهم عرفوا هول مقام يشيب الوليد. متى؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. إخوة الكرام، كم أزعج الموت نفوسا من ديارها، كم أزعج الموت نفوسا من ديارها، كم أهلك البلا من أجداد منعمة فلم يدارها، لا يداري، يلا، كم أهلك البلا قبر من أجداد منعمة لم يدارها، كم نقل إلى الحفر، كم نقل إلى الحفائر أرواحا مع أوزارها. جاءوا المستجأة وعملوا عنه رحيم، نقلوا مع أعماله ولا لا؟ نعم. كم نقل إلى الحفائر أرواحا مع أوزارها، وكم أذل في التراب خدودا بعد فرارها. حاول ينزل بعد، لابد أن يذله في هذا. تبقي على نفسك يا عبد الله قبل أن يأتي فيه يوم فيه البكاء لا يطيب. متى؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. اللهم يا من فاز بطاعته المفلحون ورجى مغفرته العاملون، اجعلنا ممن بالمواعظ يتعظون، وارحمنا إذا نزلت بنا كرب المنون، وارحمنا إذا نزلت بنا كرب المنون، وارحمنا إذا نزلت بنا كرب المنون، وأهلنا ما ناله عبادك الصالحون، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.